بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن جماعة التبليغ أو جماعة الدعوة، لكن المشهورة هو المصطلح جماعة التبليغ. جماعة التبليغ هي جماعة دعوية تقوم على أساس الترغيب والتركيز على الجانب الروحي العاطفي، يعني هي عبارة عن جماعة وعظية إرشادية، هي جماعة وعظية إرشادية تدعو إلى فضائل الأعمال. والحق أنها جماعة لها جهود في الدعوة إلى الله تعالى، والمشاهد والكثير من أتباعها وأبنائها يظهر عليهم الصدق والهم للإسلام والمسلمين، يعني نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد، لكن حالهم كحال الكثير من الجماعات والأحزاب الإسلامية التي وقعت في بعض الأخطاء وفي بعض البدع وفي بعض الانحراف المنهجي في الدعوة، ونقول إن الله يعفو ويتجاوز. الجماعة أحبتي في الله بدأ أول أمرها في الهند على يد طبعا المؤسس الشيخ محمد إلياس الكندهلوي. هذا محمد إلياس الكندهلوي تأثر لحال المسلمين وتأثر لبعد المسلمين عن دين الله تعالى بسبب مجاورة المسلمين لبعض الأديان الأخرى كالهندوسية وكالطائفة الشيخية، فقام هذا الشيخ في إنشاء هذه الجماعة من أجل أن يرد هؤلاء إلى دين الله تعالى، طبعا يعني بحسب تصوراته وما يعتقده من دين الله تعالى. من شيوخ جماعة التبليغ طبعا محمد إلياس الكندهلوي وهو المؤسس، الشيخ عبد الرحيم شاه الديوبندي، الشيخ احتشام الحسن، كذلك من شيوخهم محمد يوسف الكندهلوي، وهذا محمد يوسف الكندهلوي هو ابن الشيخ محمد إلياس الكندهلوي المؤسس للجماعة، كذلك من شيوخهم المشهورين والمعروفين الشيخ إنعام الحسن، وإنعام الحسن هذا هو الأمير الثالث لجماعة التبليغ، طبعا كان جاء بعد وفاة الشيخ محمد يوسف ابن المؤسس. جماعة التبليغ عندها منهجية وعندها أصول ينطلقون منها، هذه الأصول تعرف عندهم بالصفات الستة، اسمها الصفات الستة، وهذه الصفات هي صفات حسنة، هي صفات محمودة، أنا أقول هذا هي صفات حسنة وصفات محمودة، وهي من أصول الدين، يعني هذه الصفات من أصول الدين، لكن عند هذه الجماعة قصور في فهم هذه الأصول الفهم الصحيح القائم على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الصفات الستة هي: الصفة الأولى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقولون الصفة الثانية الصلاة ذات الخشوع والخضوع، الصفة الثالثة العلم مع الذكر، الصفة الرابعة إكرام المسلمين، الخامسة الإخلاص لله، السادسة الخروج في سبيل الله. هي مصطلحات جميلة وأصول، هي من يعني هذه الأصول هي من ثوابت الدين الجميلة والعظيمة، لكن عندهم فهم خاص لهذه الصفات أو لبعض هذه الصفات. مثلا عندما يتكلمون عن الصفة الأولى وهي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، دائما يتكلمون في جانب واحد من التوحيد وهو توحيد الربوبية، يعني لا يتكلمون أبدا عن توحيد الألوهية، لا يتكلمون أبدا عن توحيد الأسماء والصفات، وتحديدا توحيد الألوهية الذي هو التوحيد الذي كان فيه الصراع الكبير والشديد بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وبين أتباعهم وأقوامهم. فتجد مثلا جماعة التبليغ مثلا تتكلم في جانب توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية تعريفه باختصار أحبتي في الله هي أفعال الرب سبحانه وتعالى على العباد، أفعال الله سبحانه وتعالى للعباد، يعني إيش أفعاله من الرزق من الرحمة وغيرها من أفعاله سبحانه وتعالى للعباد، هم دائما يتكلمون في هذا الجانب وهي أفعال الله سبحانه وتعالى على عباده. يعني مثلا دائما إذا تكلم وأنا قد استمعت لهم وزاروني وهم فضلاء ويعني أحباب، لكن هذه الاستدراكات لابد أن تظهر لهذه الأجيال ولهم كذلك ولأتباعهم. فمثلا إذا أرادوا أن يتكلموا دائما يركزون في الجانب الذي يتعلق في جانب الربوبية. فمثلا يعني من أقوالهم إذا بين الواحد أو قال البيان المشهور عندهم دائما يتكلمون ويقولون مثلا لابد من إخراج اليقين الفاسد من القلب، مثلا يقولون إخراج حب الدنيا من القلب، إدخال حب الله، إدخال عظمة الله، وكل هذا كلام طيب، كل هذا يدور حول توحيد الربوبية وهو كلام جميل وعظيم. لكن الصراع الحقيقي الذي كان يعني بين الأنبياء وبين أقوامهم كله كان يدور في توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية باختصار أحبتي في الله هي أفعال العبد لله عز وجل، توحيد الربوبية أفعال الرب للعبد من الرزق والإحياء والإماتة والرحمة، لكن توحيد الألوهية الذي هو مكان الصراع هي أفعال العبد لله عز وجل كالدعاء، النذر، التوكل، الخوف، الحب الخالص الذي لا يصرف إلا لله تعالى، يعني ولا يصرف لغيره من العظماء ومن الملوك ومن السادة ومن الشيوخ ومن الأولياء. هذا هو كمال التوحيد، توحيد الألوهية. الحب المطلق لا يصرف إلا لله عز وجل، الخوف المطلق لا يصرف إلا لله عز وجل، التوكل، الدعاء، الاستغاثة، كل هذا يعني يدخل في توحيد الألوهية، والذي مع الأسف لا تتكلم فيه جماعة التبليغ إلا من رحم ربي منهم. لأن هذا ليش ما يتكلموا فيه؟ لماذا لا يتكلمون فيه؟ لأن هذا النوع من التوحيد يغضب عباد الأضرحة وعباد القبور ويولد يعني مشاكل في دعوتهم، وممكن يضطروا إلى إيقاف هذه الدعوة، لكن هذا خلل في المنهج الدعوي الذي تسير عليه هذه الجماعة. كذلك جماعة التبليغ حينما تتكلم عن التوحيد، عن الكلمة الطيبة، الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، لا يتكلمون عن توحيد الأسماء والصفات، وهو التوحيد الذي فيه إثبات الأسماء والصفات لله تعالى، طبعا من دون تحريف ومن دون تعطيل. ليش لا يتكلمون في باب الأسماء والصفات وإثبات الصفات لله عز وجل الحقيقية؟ لأنهم إذا تكلموا في هذه الصفات يتصادمون مع الفرق والجماعات التي تعطل هذه الصفات الإلهية أو تؤول هذه الصفات الإلهية عن معناها الحقيقي، فيصطدمون مثلا مع الأشاعرة، يصطدمون مثلا مع الماتريدية، يصطدمون مع باقي الفرق التي ضلت وانحرفت في باب الأسماء والصفات كفرق الشيعة، كبعض فرق الخوارج الإباضية وغيرها، كل هؤلاء معطلة في باب الأسماء والصفات. يتصادمون مع بعض الطرق الصوفية، لأنه كل أو أغلب الطرق الصوفية هم على العقيدة الماتريدية في باب الأسماء والصفات، أو على العقيدة الأشعرية في باب الأسماء والصفات، ولهذا لا يتكلمون في توحيد الأسماء والصفات، وهذا خلل في منهج جماعة التبليغ. لابد أن يغير، لابد أن يراجعوا حساباتهم، لابد أن يرتبوا أوراقهم، وكل هذا في الصفة الأولى عندهم، وهي الصفة العظيمة التي يقولون عنها الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي أطيب كلمة يقولها الإنسان. كذلك مثلا عندهم الصفة الثانية، هي تعرف بالصفة الثالثة، نعم الصفة الثالثة هي صفة العلم مع الذكر، وهذه من أصولهم، وهي كلمة جميلة أن يتصف الإنسان بالعلم وأن يكثر الذكر لله عز وجل، هذه الصفات جميلة. لكن الملاحظ من هذه الجماعة أنهم يقسمون العلم إلى قسمين، إلى علم فضائل وعلم مسائل. يقولون القسم العلم ينقسم إلى قسمين، علم فضائل وعلم مسائل، ويقصدون بعلم الفضائل فضائل الأعمال، وعلم المسائل هو علم المسائل العلمية أو المسائل الفقهية. والجماعة دائما تركز على علم فضائل الأعمال أكثر من علم المسائل الشرعية التي تتعلق بالعبادات وتتعلق بالأحكام الفقهية والأحكام الشرعية، وهذا خلل في المنهج. الأصل أن الداعية وطالب العلم الأصل فيه أن يعلم الناس كما أنه يعلم الناس فضائل الأعمال يعلمهم كذلك علم المسائل، علم الفقه، علم الشريعة التي تتعلق بالأحكام الفقهية والأحكام التعبدية. طبعا هذه مثالين لصفتين من الصفات الستة عندهم. طبعا عندهم إكرام المسلمين، هذا شيء جميل، التودد واللطف واللين، هذا الأمر لا يختلف فيه إثنان ويؤجرون عليه بإذن الله تعالى. كذلك الجماعة أحباب في الله عندهم بعض التأثر بالطرق الصوفية، بعض شيوخهم الكبار هم يتبعون بعض الطرق الصوفية كالطريقة الجشتية، الطريقة القادرية، يتبعون الطريقة السهروردية، الطريقة النقشبندية، والبعض منهم يبايع هؤلاء الشيوخ على هذه الطرق الصوفية المتبعة. وكنت قد فصلت في حلقة قديمة بعنوان الصوفية وطرقها، فصلت أصول الصوفية ومصادر التلقي عندهم وأنواع الطرقية وأذكارهم وأورادهم. من أراد أن يتوسع فليعود إلى حلقة الصوفية وطرقها. جماعة التبليغ البعض منهم عنده غلو في حب الشيوخ فوق المقدار المشروع، والذي يصل أحيانا إلى درجة التقديس، يعني من شدة الغلو في الشيخ يصل به إلى تقديس هذا الشيخ. وهذا الأمر طبعا لم تقع فيه جماعة التبليغ فقط، الكثير من الجماعات الإسلامية والتيارات الإسلامية غلت في شيوخها وفي علمائها، وهذا الأمر هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع ذاته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، حينما قال كما في صحيح البخاري: لا تطروني كما أطرف النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إيش معنى لا تطروني؟ أي لا تمدحوني بالباطل، أي لا تبالغوا في مدحي، لا تتجاوزوا الحد في مدحي كما عملت النصارى مع عيسى عليه السلام حتى عبدوه. كذلك يعني من المآخذ على جماعة التبليغ غير قضية التقديس والمبالغة في حب الشيوخ، عندهم مشكلة وهي أنهم لا يهتمون بنشر عقيدة السلف، لا يركزون على التوحيد كثيرا، عموما لا يركزون على التوحيد إلا كما ذكرت في باب توحيد الربوبية. من أخطائهم لا يتكلمون في السياسة أبدا، ويحذرون أتباعهم منها، فهم تماما كدراويش الصوفية في هذا الباب، ومثلهم بعض الدراويش في المدارس الأخرى، حتى بعض المدارس السلفية لا يتكلمون في القضايا التي تتعلق في أبواب السياسة التي تؤثر فيهم التي يعيشون فيها، ويحذرون أتباعهم ويحذرون مريديهم بعدم النقاش في الأمور السياسية. وبعضهم يرى أنها لا تدخل في الدين، لا يجوز أن تدخل السياسة في الدين، أو أنك تفكر في السياسة، وهذا خلل في المنهج الدعوي، وهذا تشويه للهدي النبوي الذي تم تشويهه منذ مئات السنين. أصبحوا يفصلون بين السياسة وبين الدين، وهذه أشبه بالعلمانية المبطنة بغلاف شرعي ديني، وهذا الذي يريده العلمانيون في كل مكان، بينما الدين شامل لجميع الجوانب في حياة الإنسان. الناس تتنفس السياسة في حياتها، والسياسة تؤثر على شؤونهم، والناس يتكلمون في السياسة. لا بد أن يكون هذا الدين هو المسيطر على شؤون الحياة، ومنها هذه السياسة التي يعيشها المسلمون. ولذلك الأصل في الداعية والأصل في طالب العلم أن يلم بقضايا أمته، وأن يلم بواقع حال هذه الأمة، وأن يفقه ما يخطط له أعداء الله تجاه هذه الأمة الإسلامية المرحومة، وأن ينظر ويدرس ما يمكرون به ما يمكر به أعداء الله. لا بد للداعية، لا بد لطالب العلم، ولا بد للعالم أن يحذر إخوانه المسلمين من أساليب هؤلاء الذين يمكرون بهذه الأمة وبهذا الدين، كما قال تعالى في الكتاب، قال الله في القرآن الكريم: وكذلك نفصل الآيات ليش؟ قال ولتستبين سبيل المجرمين، أي ليكشف ويظهر مكرهم وأساليبهم ومخططاتهم في حربهم للمؤمنين. هذا قول الله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين، أي يظهر لك يا محمد أساليب هؤلاء الماكرين ممن يحاربون الدعوة ويمكرون بالمؤمنين ويمكرون بهذه الأمة. لابد أن يكون كل هذا، أن تكون هذه الدراسة وبحث هذه المخططات كلها لابد أن تكون وفق السياسات الشرعية والهدايات النبوية. نعود إلى جماعة التبليغ. الجماعة عندها خلل، وهذا خلل مهم جدا، في فهم بعض الآيات القرآنية والتي يشرحون معانيها على غير مراد الله تعالى. فمثلا أعطيكم مثال، جميع الآيات التي تتكلم عن الجهاد في سبيل الله تعالى تقوم هذه الجماعة بتحريف معناها إلى الخروج معهم للدعوة في سبيل الله، فيصرفوها عن معنى الجهاد في سبيل الله الذي هو القتال في سبيل الله إلى الخروج للدعوة في جماعة التبليغ، وهذا تحريف لمعاني القرآن الكريم ولما أراده الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. جماعة التبليغ تنتشر بينهم الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة. ليش؟ لأنه ما عندهم اهتمام بالعلم الشرعي، لا يهتمون بالعلم الشرعي إلا من رحم ربي. كذلك من منهجية جماعة التبليغ عدم إنكار المنكر، لا ينكرون المنكر، ولهذا فهم لا يتكلمون في أي منكر حتى لو كان هذا المنكر منتشر في هذا المجتمع الذي يعيشون فيه. وهذا خلل كبير أحبتي في الله في منهج الدعوة، ومخالف لهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في النهاية جماعة التبليغ تتواجد في الهند، ثقلها في الهند، في الباكستان، في بنغلاديش، يتواجدون كذلك في جميع الدول العربية، يتواجدون في أوروبا، يتواجدون في أفريقيا وفي آسيا، ولهم مراكز دولية في بعض الدول العربية وفي بعض العواصم العربية وفي بعض دول الخليج، لهم ثقل وتكتل معين. وتعتبر جماعة التبليغ هي من أكبر الجماعات الإسلامية انتشارا بعد التيار السلفي بكل أطيافه. أنا كنت تكلمت قديما عن السلفية ومدارسها، لهم أطياف ومدارس كثيرة. جماعة التبليغ هي تأتي بعد السلفية بجميع أطيافها، ومنهم من يقدم تيار الإخوان المسلمين ثانيا، ثم جماعة التبليغ ثالثا. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة عن جماعة التبليغ. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يمكن التواصل معي أحبابي في الله عبر حسابي في تويتر باسم ممدوح الحربي، ويمكن التواصل معي كذلك عبر بريدي الإلكتروني الخاص الذي هو aadian1386@hotmail.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.